ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده صدق الله العظيم.